بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في الأسبوع الماضي في استعراض هذه الدراسة النفسية للشخصية اليهودية أو ما أسماه الدكتور محمد عبد الفتاح المهدي سيكولوجية الصهيونية، وتكلمنا على هذا الأمر من باب اعرف عدوك، وطبقا لقول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعرفة سمات هذا العدو له تأثير مهم جدا في موقفنا من هذا العدو ومدى أملنا في أن يتغير حاله أم لا يتغير، وأيضا يعطينا تفسيرا لكثير من الظواهر تجعل اليهود بكل جدارة أن يكونوا أعداء للبشرية جمعاء، ومن ثم اتخذت منهم البشرية في كل العصور التاريخية وفي كل مكان حلوا به هذا الموقف العادل وليس الموقف المتعصب أو الأهوج، وإنما هو موقف عادل، لأن كل هذا نشأ عن إجرام اليهود وخصائصهم النفسية المرضية. ذكرنا سمات ومحددات الشخصية اليهودية وما أثر في ذلك من العوامل، فتكلمنا عن إلحاد اليهود في أسماء الله عز وجل وصفاته، وتكلمنا عن اليهود وتأثرهم بالأساطير التي يزعمونها، تكلمنا عن التشوه الإدراكي عند اليهود، وتكلمنا عن فريتهم أنهم شعب الله المختار وأثرها في سلوكياتهم ومواقفهم من الأمم الأخرى. أيضا تكلمنا على عقدة الاضطهاد التي تحكم السلوك اليهودي وتجعله دائما متوجسا من الآخرين مترقبا يعني الشر منهم. نتكلم الآن عن العزلة، عزلة اليهود وانطوائهم على أنفسهم. فمنذ القدم واليهود يفرضون على أنفسهم عزلة شديدة قائمة على التذمت والتعصب العنصري ورفض الاندماج في الأمم الأخرى، ومع استمرار العزلة تزداد الأفكار النرجسية الأسطورية. النرجسية دي اضطراب خطير جدا من اضطرابات الشخصية، بيسموها وبيعبروا عنه بتعبير بيقولوا حب الذات السرطاني، حب سرطاني للذات مثل السرطان لكن سرطان نفسي. فتزداد الأفكار النرجسية مع العزلة الأسطورية، ويتمدون في عقيدة شعب الله المختار، الشعب الأزلي، الشعب الأبدي، الشعب المقدس، ويزداد توجسهم ممن حولهم وتوجس الناس منهم، وشيئا فشيئا تزداد العداوة المتبادلة بينهم وبين غيرهم، فيحاولون هم تقوية أنفسهم على اعتبار أنهم أقلية منبوذة، فيعمدون إلى مراكز السلطة والمال والإعلام محاولين السيطرة على المجتمع. فحين ينتبه المجتمع المحيط بهم بهذه النوايا التسلطية يبدأ في حصاره، وهكذا حلقة مفرغة تؤدي في النهاية إلى استمرار العزلة وزيادتها. فمع العزلة تنمو الأفكار المرضية والمشاعر المرضية والسلوكيات المرضية، وهذا ما هو واضح في حارات اليهود، تنمو الأفكار العنصرية والمشاعر العدوانية وفي المستعمرات التي تسمى الآن خطأ المستوطنة. فتجسيدا لهذا السلوك الانعزالي، كان اليهود يبنون الحصون ذات الأسوار العالية لتكون لهم سكنة وحماية. أنا رأيت حصون خيبر وهي قائمة حتى الآن، حصون اليهود في خيبر على قمة أقمة أو جبل مرتفع نسبيا، هي محاطة بالأسلاك لكن كان فيه ثقب في السلك، فدخلنا في أثناء رحلة الحج البري قبل المدينة، وفعلا كأنها يعني جحور الفئران، غموض وكآبة وحضارة. هم طبعا الآن يطالبون بإيه؟ بحرية الذهاب لهذه الأماكن لأنها تمثل التراث اليهودي. فدايما اليهود يهتمون جدا بموضوع الحصول، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لكن وجه لوجه مع الأطفال يكونون أشد رعبا من الجذان. ودي يعني مش كلام بندعي، ده كثير من الناس بتحكي مواقف ونرى بعض الصور. يعني منها مثلا أحد الإخوة حكى لي أن دخل جنود يهود، هم يدخلون في البيت فيأخذون كل الرجال الذين فيه ويخرجون بهم. امرأة داخل الدار هي التي تصدت لهم، فخرجت يبدو أن الصورة، أنا ما لم أرى لك الحكية، أن شعرها يعني منتفش من الضرب. فأول ما مسكت الامرأة أخت هذا الجند اليهودي المدجج بالسلاح وضربته وصرعته، هرب كل الجنود الآخرون، ثم بدأت تصرخ، أسعفها رجال من الجيران أو الأقارب وجاءوا وأتوا يعني وضربوه ضربا يعني مبرحا. الصورة التي نراها للأطفال الفلسطينيين في شجاعة منقطعة النظير، أطفال كيف يفعلون بالجندي المدجج بالسلاح، فهي يعني سنة الله سبحانه وتعالى. حتى في أيام القناة كان مهم جدا يبنوا خط غرليف وكلفوه كذا وكذا من أجل أن يكون فيه حصن، لابد أن يكون حصن، لكن اليهودي يقاتل وجها لوجه. فطبعا هذه طبيعة متجسدة يعني في هؤلاء القوم. فتجسيدا لهذا السلوك الانعزالي، كان اليهود يبنون الحصون ذات الأسوار العالية لتكون لهم سكنة وحماية، ويتحوصلون في بؤر خاصة بهم، ويقاومون الاندماج مع غيرهم أو الانفتاح على المجتمعات الأخرى. حتى معابدهم كانت أشبه بالقلاع الحصينة، يبنونها على قمم الجبال ولا يسمحون لأحد بدخولها، على عكس دور العبادة في الأديان الأخرى. ومن المفارقات أن اليهود لم يهتموا بدعوة الآخرين لدينهم، بل كانوا يتوجسون ممن يقترب منهم. طبعا لأن اليهود أيضا هم شعب الله المختار في زعمهم، وشعب نقي في زعمهم من ناحية العرقية، فبالتالي ما ينفعش حد ثاني يدخل الجنة، نحن أبناء الله وأحباء، وهم الشعب الأزلي والشعب الأبدي والشعب المبارك والشعب الله المختار. وأن جميع البشر من الأمميين أو الجويم خلقوا كالحمير ليركبهم اليهود ويسخروهم في يعني مآربهم. فهذه عقيدة اليهود ونظرتهم للشعوب الأخرى، فبالتالي ما فيش نشاط تبشيري في اليهودية كما في النصرانية. هي النصرانية أيضا ليس لها حق في موضوع التبشير، ودي قضية أخرى، لأن المسيح الإسلام إنما بعث فقط لبني إسرائيل. واضح؟ هذه بدعة اخترعها بولس وأضافها إلى النصرانية. الدين الوحيد الذي له حق التبشير الحقيقي هو دين الإسلام، لأنه الديانة العالمية. فطبعا اليهود أصلا مما زاد في انعزالهم أنهم لا يدعون الآخرين إلى دينهم. لازم يكون إيه العرق اليهودي بالذات من جهة الأم، حتى عندهم لو واحد يهودي دخل في دين آخر يبقى يهوديا وتجري عليه أحكام اليهود. واضح؟ زي بعض المغنيات اليهوديات هنا في مصر لما ماتت طلبوا بالبيت بتاعها، مش عارف يعملوا متحف ايه او حاجه كده يهوديه، فقالوا دي اسلمت، فردت اسرائيل بان ايه حتى لو اسلمت من حقهم، لان هي تبقى يهوديه لا يزول عنها وصف الايه اليهوديه في زعمهم. فنتيجه لهذا السلوك اصبح اليهودي في النهايه ظالما او مظلوما، شخصيه مشبوهه كريهه في كل المجتمعات، ورأيناه في أوقات كثيرة محروما من حق امتلاك الأرض وزراعتها، وأيضا من السكنة في داخل الجماهير وممارسة الصناعة والتجارة بأمر وحرية. أيضا فبالتالي لما الناس كانوا يتجنبوهم ويعزلوهم دايما ضيق عليهم، فلم يجدوا مصدر للرزق إلا ما تشمئز منه النفوس، وهو الإيه؟ اشتغال بالربا، صيرفة، بعض الحرف الشاقة أو القذرة كدبغ الجلود واستخراج الملح وتقديد الأسماك، إلى جانب ألوان الاحتيال ورأس تار السمسرة أو ألعاب القمار والمراهنات. حين تأمروا لإقامة وطن لهم في فلسطين بعد عصور طويلة من العزلة والشتات، جاءوا ومعهم هذه الصفة المرضية. حتى لما أقاموا الدولة في فلسطين لم يستطيعوا التخلص من إيه؟ الشعور بالعزلة والميل للعزلة والتحصن وراء جدار العزلة، فبنوا المستعمرات المعزولة المسمى خطأ بالمستوطنات، فوضعوا الحواجز في كل مكان. بتلاحظوا دايما الأفكار بتاعتهم إيه؟ دايما شارون وغيره. موضوع الانتفاضة إنه يبني سور، يقسم مثلا القدس، سور يبني مش عارف إيه، سواء سور مبني وعليه يعني إمكانات هائلة أو أسوار من الأسلاك الشائكة. فموضوع فكرة العزلة هي أصلا جزء من كيانه وجزء من سمات يعني شخصيته. فوضعوا الحواجز في كل مكان بينهم وبين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، وأثاروا عداوة المحيط البشري العربي من حولهم، وتوهموا أنهم يستطيعون بذلك العيش في سلام بفرض منطق القوة والهيمنة، على الرغم من استحالة هذا في نظر أي عاقل لديه ولو قدر ضئيل من تقييم الأمور بشكل منطقي، ولكنه السلوك النمطي المتكرر بشكل مرضي لدى اليهود يدفعهم إلى الانتحار في كثير من مراحل التاريخ، وهم لا يعون الدرس أبدا من خبراتهم السابقة، ويعاودون نفس السلوك الانتحاري مرة بعد مرة، ثم يدعون أنهم مضطهدون من باقي الأمم. انتبه بعض مفكريهم إلى أن أرض فلسطين تتحول مع الوقت إلى جيتو ضخم لليهودية بسبب موضوع العزلة هذا، أن أرض فلسطين أصبحت هي حارة يهود بس كبيرة شوية، حارة يهود معزولة ومكروهة، وأنها تحولت إلى مصيدة يضع اليهود فيها أنفسهم بأنفسهم لكي يغرقوا في النهاية بفعل الطوفان البشري والحضاري الإسلامي، أو بفعل تغير موازين القوى الدولية وعلاقات المصالح في يوم من الأيام. ولكن للأسف الشديد ضاعت أصوات هؤلاء، ومضى دعاة اليهودية في غيهم يندفعون نحو الهاوية. أين؟ من سمات الشخصية اليهودية الهاجس الأمني، نوع من المرض في الإدراك عندهم، موضوع الهاجس الأمني. فمن يتابع سلوك اليهود سواء في الحرب أو في المفاوضات يدرك بسهولة سيطرة حالة من الخوف الداخلي الشديد على تصرفاته. فعلى المستوى الحربي نجدهم يهتمون بأحزمة الأمان والمناطق العازلة حولهم. يمكن رأينا أيام العراق لما ضربت الصواريخ إزاي بدأوا يخافوا من الأسلحة الكيماوية، وبدأوا يعني بسرعة الموضوع الكمامات الواقية من الغازات وهذه الأشياء بيعت بطريقة غريبة جدا في وسط اليهود. لماذا؟ الخوف الهاجس الأمني، المناطق العازلة، يستولوا على قطعة من بلاد المجاورة يقولوا دي خط الأمان أو منطقة الخضراء أو إلى آخره، مع أن مش بلادهم زي ما حصل في لبنان مثلا، لكن دي حدود الإيه؟ الآمنة. وقد احتلوا جنوب لبنان لهذا الغرض ثم تركوه مضطرين بعد أن اكتشفوا أنه مصدر رعب وليس مصدر أمان، واحتلوا سيناء ووصلوا إلى قناة السويس وأنشأوا خط بارليف حتى يضمنوا وجود مانع مائي طبيعي ومانع ترابي. تركوا كل هذا مضطرين حين اكتشفوا أن كل هذه المواقع قد تم اختراقها في حرب رمضان، ولم توفر لهم الأمن، وأصابتهم حالة من الذعر الشديد لم يهدئها إلا تدخل أمريكا بالسلاح والضغط السياسي، وهم ما زالوا يتمسكون بهضبة الجولان السورية. واضح. وسوريا طبعا هتدخل مفاوضات على إيه؟ لأن هي إسرائيل مش مستعد على الإطلاق أنها تتراجع عن هضبة الجولان بأي حال من الأحوال، فكذا كذا سوريا واخدة صورة البطل أن هي رفض الاستسلام ورفض المفاوضات في الحقيقة. هذا إيه؟ من باب مكره أخاك لا بطل، لأنهم لا يستطيعون خلاف ذلك، لأن كذا كذا إسرائيل غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن يعني الجولان. فبرضو الجولان استولوا عليها علشان الهاجس الأمني، الخوف ممن حولهم، وهم ما زالوا يتمسكون بهضبة الجولان السورية كهضبة استراتيجية تتيح لهم الحماية من أي هجمة سورية. بالإضافة إلى ذلك يطورون سلاحهم النووي كل يوم، وهم حاليا يمتلكون حوالي 200 قنبلة نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية. ولا توجد في العالم كله دولة بحجم الدولة اللقيطة تمتلك كل هذه القدرات العسكرية سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. أما على مستوى المفاوضات فكان ملحوظا أن أغلب الوقت يمضيه المفاوض اليهودي في المراوغة من أجل الوصول إلى صيغة تضمن أمن إسرائيل على الرغم من كل ما تملكه من أسلحة. يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري بعنوان لا نهاية للتاريخ، يقول إنه بغض النظر عن نتيجة الحرب فإن نظرية الأمن الإسرائيلية المبنية على فكرة الحدود الجغرافية الآمنة والتي تسقط عنصر الزمان قد انتهت، لأن العرب الإنسان بيضطر يقرأ كلمة العرب عن نفوذ المسلمين. ما قيمة العرب بدون الإسلام؟ صفر، أصفار على الشمال. فلكن أنا كأمانة بضطر أقرأها بنفس التعبير. يقول لأن فكرة الحدود الجغرافية الآمنة تسقط عنصر الزمان قد انتهى، لأن العرب أثبتوا مقدرتهم على تطوير أنفسهم بمرور الزمن، وحينما حانت اللحظة المواتية تحركوا وألحقوا الهزيمة بالعدو الذي أدرك بعدها أن الأمن لا يوجد في المكان وحسب، لا يوجد الأمن في الناحية الجغرافية فقط، وإنما يوجد في الزمان أيضا، وأنه ليس مسألة خاصة بالعلاقة بالجبال والحواجز المائية والترابية، وإنما أمر يتعلق بالعلاقة مع البشر. والإسرائيليون لا يخشون الجيوش العربية فحسب، إنما يخشون الشعب الفلسطيني الأعدل، ولذلك حرصوا في كل الاتفاقيات على أن يعطوه مساحات متقطعة يعيش فيها، حتى المناطق الضفة الغربية اللي هم مستعدين يتنازلوا عنها، فهي لازم تتقسم في الدولة الفلسطينية تبقى عبارة عن دويلات ممزقة. ليه؟ لأنهم خايفين من هذا الشعب الأعدل. وغرسوا بين هذه المناطق الفلسطينية مستوطنات يهودية ظنا منهم أن ذلك يتيح لهم السيطرة على الفلسطينيين. إذن ثمة إحساس عميق لدى المستوطن اليهودي بأن العربي الغائب لم يغب، وأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة أو سيطرتها على أجزاء من الأرض الفلسطينية وحسب، وإنما يهدد وجودها كلها. واليهود دارسون نهمون لتجربة استيطانية سابقة تمت في نفس المكان، وهي حروب الفرنجة. في الحروب الصليبية أقيمت دويلات في بلاد الشام حوالي أكثر من 90 سنة، مش في حملة ما حملة الأمراء، أتى الأمراء الصليبيون وأقاموا ممالك وإمارات الفرنجة على في فلسطين وفي الشام، فهم يعرفون اليهود هذا الأمر. وهذه الممالك دامت نحو 2 قرن من الزمان، ورحل أصحابها ولم يبق من آثارهم سوى بعض الأطلال، ولهذا اكتب يتعمق الهاجس الأمني على مر الأيام لا يسكنه شيء، ومهما قدم العرب من تنازلات يظل الهاجس الأمني قائما، وكأنه لا علاقة له بالواقع، فهي حالة إدراكية مرضية لها جذور عميقة في الواقع. والكيان الصهيوني بطبيعته البارانوية، البارانويا دي مرض نفسي اللي هو بيسموه جنون العظمة، اللي هو دايما بيرتبط بإيه؟ بشعور بالاضطهاد، إن الآخرين بيضطهدوه، ولأنه هو إنسان عظيم جدا فبيضطهد. فالكيان الصهيوني بطبيعته البارانوية يحمل في داخله كل مشاعر العدوان نحو الآخرين، وهو يسقط هذه المشاعر عليهم، ولذلك يظل خائفا ومتوجسا منهم مهما قدموا له من ضمانات الأمن، بل على العكس كلما قدموا له ضمانات جديدة تشكك في مرامها وظن أنها خدعة جديدة أو مؤامرة تحاك ضده. والأمر لا يتوقف على هذا الخوف الداخلي النفسي البارانوي، وإنما هناك أيضا أسباب خارجية موضوعية تبرر هذا الخوف، منها مثلا أن المجتمع اليهودي في حقيقته مجتمع مفكك نسيج مهلهل تكون من مجموعات جاءت من أشتات الأرض لا يجمعها على أرض فلسطين سوى أسطورة عششت في رؤوس اليهود سرعان ما تتبخر بفعل نيران المواجهة مع الواقع ومع الفلسطينيين أصحاب الأرض ومع 250 مليون عربي ومليار مسلم. العرب 250 مليون، العالم الإسلامي الباقي مليار، فهم يدركون جيدا أنهم يعيشون في جبتو على أرض ترفضهم وسط محيط بشري إسلامي هائل يكرههم ويتحين الفرصة لابتلاعهم. هذا الهاجس الأمني ولد إحساسا عميقا باليأس لدى اليهود. فالمؤرخ اليهودي يعقوب تلمون يتحدث عن عقد الانتصار، انتصارات حققوها لكن انتصارات عقيمة. يقول هذا المؤرخ اليهودي بعد أن رأى الجيش اليهودي ينتصر في حرب تلو الأخرى ولا يحقق شيئا، لأن الشعب الفلسطيني يرفض الاختفاء، ولأن الشعب المسلم لا يتوقف عن تأييد الفلسطينيين، وأن الشعوب الإسلامية لا تزال متمسكة بالقدس وبأرض فلسطين. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية الاغتراب، والاغتراب حالة يبدو معها الشخص وكأنه غريب عن المجتمع الذي يعيش فيه، فهو نوع من التوافق العصابي تزداد الهوة بين الفرد وبين العالم المحيط به. كثير من اليهود في فلسطين يعيشون حالة اغتراب لا يجدون منها خلاصا، فنظرا للطبيعة غير المتجانسة لهذا التجمع اليهودي تشعر كل طائفة بغربتها وسط الطوائف الأخرى، فلا يجمعهم في هذه الأرض الغريبة عليهم سوى حلم أسطوري توراتي لا يستطيع دعم منظومة نفسية صحية تجعل الشخص يشعر بالانتماء الحقيقي لهذا المجتمع حيث تقف أمامه عقبات. يعني لذلك هو واحد منهم يعني قال إيه، نحن نحتاج العرب، محتاجين إليهم حتى نتخذهم عدوا، لأن اليهود لو مجرد ما يبقى فيه شوية هدوء عندهم بيأكلون بعضهم يعني كالأسماك، واضح، ويشتغلون بالصراعات لأنه مجتمع فعلا نسيجه مهلهل إلى أقصى درجة نتخيلها. فالشعور بالاغتراب يرجع إلى عدة عقبات. أولا الانتماءات الطائفية بمستوياتها المختلفة، المجتمع مجتمع طوائف وليس مجتمع أمة واحدة، هناك طائفة الأشكناز الغربيون اللي هم جايين من ألمانيا، وطائفة السفارة دايم اللي هم جايين من أساسا من أسبانيا، وطائفة اليهود الشرقيين، ودي أحقر الطوائف يعني عندهم. ثانيا عقبات الانتماءات الدينية، طبعا لأن اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، 71 فرقة، بجانب الصراع بين اليهود المتدينين وبين اليهود العالمانيين. كذلك عقبات اللغة، لغات متباينة، لهجات متعددة يحاولون تجاوزها لإحياء اللغة العبرية الميتة. كذلك عقبات الموقف من الآخر، الصراع بين الحمائم والصقور. كذلك عقبات الخوف وانعدام مشاعر الأمان، حيث يقيم اليهودي على أرض ترفضه ووسط محيط مسلم يمقته، بالإضافة إلى عقبة أخرى شديدة الأهمية صنعتها الدولة اللقيطة من حيث لا تدري، وهي تدخل المستوطنات أو المستعمرات وسط المجتمع الفلسطيني، وكان الهدف منها أمنيا. وجود المستوطنات أساسا كان مقصود أنه هدف أمني، حيث يتيح الفرصة لاختراق الجسد الفلسطيني ووضعه تحت المراقبة الصهيونية طوال الوقت. ولكن هذا الوضع جعل المستوطن اليهودي يشعر بالغربة والرفض وسط المجتمع الفلسطيني الذي يرفضه ويهدده. ولم تفلح اتفاقيات السلام الهشة، ولم تفلح ترثانات الأسلحة، ولم يفلح التأييد الأمريكي في طمأنة المستوطن اليهودي على حاضره أو مستقبله، فكانت حالة الغربة والاغتراب هي المصير المحتوم. وتختلف شدة هذه الحالة من طائفة لأخرى، ولكنها تبدو أكثر حدة في اليهود الشرقيين الذين يشعرون بكل ما سبق، بالإضافة إلى شعورهم باستعلاء واحتقار اليهود الغربيين الأشكناز لهم. والاغتراب يمتد من الحاضر إلى الماضي وإلى التاريخ اليهودي نفسه. نعبر عن ذلك حييم هزاز يهودي يقول: إنني أريد أن أعرف ماذا نفعل هنا في فلسطين، إنني لا أحترم التاريخ اليهودي، فليس لدينا تاريخ بالمرة، لسنا نحن الذين صنعنا تاريخنا وإنما صنعته لنا الشعوب الأخرى، إنه لا يخصنا بالمرة. هذا الشعور بالاغتراب ثمرته الاكتئاب واليأس والرغبة في العودة إلى الوطن الأصلي الحقيقي الذي نزح منه اليهود سواء الشرقيون أو الغربيون. ولذلك ازداد معدل الفرار من داخل فلسطين إلى حيث أتوا، وهذا هو العلاج الصحيح، أن يعودوا من حيث أتوا. وكل شخص يعود إلى وطنه، فيعود الفلسطينيون إلى وطنهم، ويعود اليهود من حيث أتوا إلى أرض الشتات. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية الصراع الطائفي. نتكلم الآن عن الصراع الطائفي، وهذا أمر مهم جدا، فإن من أبرز سمات مجتمع الدولة اللقيطة هو أنه مجتمع غير متجانس، بخلاف ما يحسبه بعض الناس أن هذا المجتمع قد دمجته عقيدتهم اليهودية الواحدة وصهرتهم في منطقة واحدة. لا، حقيقة المجتمع في الدولة اللقيطة أنه غير متجانس، لأنه يتكون من طوائف متباينة الجذور والغايات. حاولت الحكومات اليهودية المتعاقبة، حاولت بكل ما تستطيع أن تمد الجسور بين تلك الطوائف المتصارعة والمتضاربة داخل الدولة اللقيطة، وفشلت في ذلك إلى حد بعيد. فهو مجتمع الطوائف اليهودية بشتى أنواعها، ويدرك القائمون على الحكومات اليهودية عمق هذه التركيبة الطائفية المتنافرة، متنافرة لغويا وثقافيا وجغرافيا ودينيا، ولذلك هم يحاولون إيجاد قواسم مشتركة علها تجمع بين هذه الأشتات، فيعملون على استثارة النعرة الدينية في أعماق هؤلاء اليهود، ربطهم بالعقيدة اليهودية وجعلها القطب والمحور الذي يدورون حوله، مع أن هذا المسلك وهو توحيدهم حول العقيدة الدينية اليهودية يشارك فيه أيضا كثير من الساسة العالمانيين، رغم أن هؤلاء لا يعتقدون في اليهودية دينا أصلا، لأنهم علمانيون كسائر العلمانيين ملاحدة لا دين له، لأن العلماني شر من اليهودي والنصراني، العلماني مشرك لا دين له. فالعلمانيون يحاولون توظيف الدين وتسخير الدين أو العقيدة اليهودية لكي يجدوا شيئا يجمعوا عليه هذا يعني الشتات المتنافر، وليؤصلوا فكرة الشعب اليهودي الواحد وفكرة الوطن القومي وفكرة العودة من الشتات. لكن واقع اليومي يثبت دائما فشل هذا الموضوع. هناك ثلاث طوائف رئيسية في الدولة اللقيطة. أولها طائفة الأشكناز، وهؤلاء يهود ألمانيا الأشكناز. ثانيا طائفة السفارديم، وهؤلاء مصدرهم أسبانيا. ثم ثالثا طائفة اليهود الشرقيين، وهم أساسا من فلسطين وسائر البلاد الإسلامية. فالمصدر الأول كما قلنا اليهود السفارديم هي أسبانيا، وطبعا باقي المنطقة الجغرافية التي تشمل جنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض، ومع ذلك فإن ألمانيا أيضا تعد المصدر الأساسي ليهود الأشكناز. بسبب طبيعة هذا التكوين يعتبر الأشكناز اللي هم أصلهم من ألمانيا يعتبرون أنفسهم دون سائر طوائف اليهود الأعلى ثقافيا وحضاريا، لذلك يمارسون نوعا من التعالي على باقي اليهود وبالذات اليهود الشرقيين، فهم الطبقة السفلى في المجتمع اللقيط. فكان من المؤكد أن يحدث صدام بين الأشكناز وبين السفارديم على وجه خاص. فالسفارديم يدعون أنهم هم الأرستقراطية اليهود على أساس يعني ديني. المواجهة بين الأشكناز والسفارديم تعتبر فيها يعني نوع من التكافؤ من حيث القوة العددية، وإن كانت الغلبة للأشكناز من ناحية التفوق العددي والتميز الحضاري، ولأنهم أيضا يمثلون أقطاب الصهيونية الحديثة اللي هم يهود ألمانيا. أما ثالثة الطوائف اليهودية فهم اليهود الشرقيون الذين يستمدون أصولهم القديمة من فلسطين، ونرجو أن تنطقوها نطقا صحيحا، فلسطين. عيب جدا أن احنا نقول فلسطين، على الأقل ننطقها صح يعني. أما ثالثة الطوائف اليهودية اليهود الشرقيون فهؤلاء يستمدون أصولهم القديمة من فلسطين، وإليهم تنتمي مستعمرات في شمال أفريقيا وفلسطين، ثم مستعمراتهم في العراق واليمن، ثم القوقاز وإيران وتركستان الروسية، كذلك في الهند والصين. هؤلاء كما يقول الدكتور جمال حمدان، وإن كانوا نظريا أقرب إلى الأصول الفلسطينية فإنهم الأقل عددا والأدنى مرتبة في التسلسل الهرمي اليهودي، حيث ينظر إليهم كل من الأشكناز والسفارديم نظرة احتقار وازدراء بلا مواربة. الأشكناز يمثلون 80 إلى 85% من يهود العالم، أما السفارد فلا تتعدى نسبتهم 12 إلى 15% من يهود العالم. لكن شكل الأشكناز نحو 90% من اليهود عند قيام الدولة اللقيطة، بينما كانت نسبة السفارديم 10%. طب وفين اليهود الشرقيين؟ يبقى 90 و10%، واليهود الشرقيين ما كانوش لسه تهجروا، مش تهجروا مؤخرا من السودان ومن المغرب ومن روسيا والحبشة، أي نعم. أحيانا ينضوي اليهود الشرقيين تحت مسمى السفارديم أيضا. يقول والمجتمع الإسرائيلي بهذه التركيبة الطائفية يشبه قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، ولكن يؤجل انفجارها وجود التهديد الإسلامي المحتمل في أي لحظة. هو غالبا المؤلف يستعمل العربي، ونحن نكره أن نعبر عن قضيتنا بالعروبة، إنما هي الإسلام، فسنعدل هذا باستمرار، أن هي قضية إسلام وكفر كما قلنا محور الصراع البشري في كل تاريخ البشرية، هو الصراع بين الإسلام والكفر. بعدين خسارة كبيرة أوي لما نقول يعني 250 مليون عربي ويكون العالم الإسلامي أكثر من مليار، فنحذف هذه القوة مليار مسلم نلغيها لأجل يعني عيون الليل القومية العربية وهذا الكلام الفارغ الفاشل. فطبعا هذا من التفه أن نرغب عن النسبة إلى دين الإسلام بأن نتسمى بهذه الأسماء الدنية عرب أو كذا أو كذا من هذا الصفات، وإنما نحن مسلمون كما سمانا الله تبارك وتعالى، هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا وفي هذا القرآن. نعم. لذلك يقول يعني بعض مفكري اليهود نحن نحتاج هؤلاء المسلمين، نحن نحتاج العرب، هذه عبارته. لماذا؟ لأنه لولا وجود هذا العدو الذي عند الشدائد تذهب الأحقاد، إذا حصل صدام بين اليهود وبين جيرانهم فلا شك أن هذا يستنفر طاقتهم للدفاع عن الذات أو للصراع من أجل البقاء، فيتوحدون ويتلهون عن مشاكلهم فيما بينهم. إذا كان بعض هؤلاء المفكرين اليهود يعني يقول إذا حصل سلام حقيقي مع العرب كما يقول، فهذا سيكون دمارا على الدولة اللقيطة لأنها ستنفجر من الداخل، فالقوى الموجودة في داخل الدولة اللقيطة كلها متنافرة عقائديا وسياسيا وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول والمجتمع الإسرائيلي بهذه التركيبة الطائفية يشبه قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، ولكن يؤجل انفجارها وجود التهديد العربي المحتمل في أي لحظة. وربما يكون هذا هو العامل الأهم في التماسك المؤقت لهذا المجتمع، وقد كان الداعون إلى السلام يراهنون على هذا الاحتمال، حيث يتوقعون انهيار المجتمع الإسرائيلي بسبب الصراعات الطائفية في حالة حدوث سلام بين العرب وإسرائيل. وربما هذا هو السر في إصرار قادة إسرائيل على عدم إتمام اتفاقيات السلام حتى لا ينفجر الشعب الإسرائيلي من الداخل، فهم حريصون دائما على إطالة مدة الصراع مع العرب كبديل للصراع الطائفي الداخلي، وهم لا يكتفون بذلك بل يحاولون إسقاط التركيبة الطائفية على المجتمعات المجاورة، يهتمون جدا بإثارة النزاعات الطائفية في البلاد المجاورة حتى تتفتت أيضا وتنشغل عن اليهود كما في لبنان وغيرها. إذن الطائفية في الدولة اللقيطة أشبه بمرض معدي يطفح صديده على العالم الإسلامي، فتظهر أعراضه خارجيا وتبقى الجثومة الأصلية في قلب هذا المجتمع. يقول أحد اليهود وهو يدعى سامي ميخائيل أديب من أصل عراقي، يقول في روايته متساوون ومتساوون أكثر، يعني يسخر من المجتمع اليهودي الذي يزعم أنه يسوي بين اليهود في داخله، ويقول نعم متساوون ولكن في متساوون أكثر، يعني أن المساواة غير حقيقية هي وهمية، لأن يعني المساواة ليس فيها مساواة ومساواة أكثر منها، وإنما في يعني ظلم. يقول لقد كان هناك يعني في العراق شيء آخر، ونحن هنا طائفة أخرى ساد علينا جويم، وهنا يحكمنا يهود كالجويم. الجويم دي اللي هي الأمميين، يعني الأمم الأخرى يسمونها كل الأمم خلاف اليهود، اليهود يطلقون عليها الجويم. يقول أيضا لقد عشنا في بلد أي إسرائيل يحكمه عنصر متعال من الأشكناز، فالأشكناز اللي هو أصلهم ألماني طبعا متكبرين جدا على سائر اليهود، ويوجد منهم الأحقاد وهذا التعالي كما أشرنا. يقول سامي ميخائيل أيضا نحن الآن نرتدي جميعا نفس الملابس، يعني في الجيش اليهودي، ويعثر اجتمانا نفس التراب، وكبار القادة وصغار الجنود البيض والسود، وهناك قوة عليا محت بصورة خفية ذلك الخط الفاصل بيننا، لكنهم يضللونني، لم أخرج لهذه الحرب كيهودي، وإنما كتفارادي يعني كشخص أسود. وإذا عدت منها حيا فسأعود إلى وضع السابق، حيث محفور على جبهتي أصلي ولون جلدي وعلامة طائفتي، ومن ثم سوف اضطهد في هذا المجتمع اليهودي. فإذا حالة الحرب مع جيرانهم هي الحالة الوحيدة التي تتوارى فيها الصراعات الطائفية مؤقتا، ولذلك اليهود هم في حاجة ماسة إلى استمرار الصراع مع المسلمين دفعا لخطر الطائفية الكامن في جسد دولتهم. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية العنصرية. والعنصرية هي عملية فساد الإدراك، فساد في الإدراك يترتب عليه فساد واضطراب في الحكم والتقرير، وهي في معناها الخاص موقف سلبي مضاد للأقليات في مجتمع من المجتمعات، سواء كانت هذه الأقلية من على أساس اللون أو العرق. فالعنصرية موقف يعبر عن خلل واضطراب في شخصية صاحبه، فالمشاعر العدوانية المكبوتة هي التي تقوم بالدور الحاسم في تحديد موقف هذا الفرد الذي يوصف بالتعصب من خلال نقل المشاعر السلبية وتحولها وإسقاطها على الآخرين. يترتب عليه فساد واضطراب في الحكم والتقرير، وهي في معناها الخاص موقف سلبي مضاد للأقليات في مجتمع من المجتمعات، سواء كانت هذه الأقلية من على أساس اللون أو العرق. فالعنصرية موقف يعبر عن خلل واضطراب في شخصية صاحبه، فالمشاعر العدوانية المكبوتة هي التي تقوم بالدور الحاسم في تحديد موقف هذا الفرد الذي يوصف بالتعصب من خلال نقل المشاعر السلبية وتحولها وإسقاطها على الآخرين. ولذلك العنصري في الغالب شخصية عدوانية وتسلطية، واليهود هم أول من بذر بذور العنصرية من الناحية التاريخية، لأنهم اعتنقوا فكرة شعب الله المختار واعتقدوا في تميزهم العنصري على بقية البشر. وقد انتقلت هذه العدوى إلى الحضارة الغربية بشكل أو بآخر، وكانت أخطر نوباتها العنصرية الألمانية الهتلرية التي أدت إلى قتل 45 مليون من البشر في الحرب العالمية الثانية بسبب العنصرية الألمانية النازية، لأن هتلر كان ينادي بتفوق الجنس الآري الموجود في ألمانيا وغيرها على كل الأجناس البشرية. الدم الأزرق اللي بيجري فيهم ده يعني إيه؟ دم نقي بخلاف الأمم الأخرى، ورتب الأمم كلها على أساس عرقي، وجعل اليهود آخر هذه الطبقات أحطها، ولكن قبحه الله جعل المسلمين أو العرب اللي قبل اليهود على طول. فالشاهد يعني العنصرية أساسا الذي ابتدعها اليهود، موضوع العنصرية، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحبار، نحن شعب الله المختار، وكل الأمم خلقت ليخدموا اليهود وليستخدمهم اليهود كحمير، كما نص على ذلك في التلمود. فهذه عبارات موجودة في كتبهم ولا ينكرونها، بل معروفة بالذات في كتب اللي هم أنشأوها من تلقاء أنفسهم كالتلمود وغيره. من المفارقات طبعا أن اليهود اللي هم أصحاب الدعوة العنصرية الأولى كانوا أكبر ضحايا يعني عنصرية هتلر كما هو يعني معلوم. ظهر التمييز العنصري في كل المجالات في مجتمع الدولة اللقيطة بشكل فج، حتى في مجال الإسكان. فقد ذكر إسرائيل شاحاك أستاذ بالجامعة العبرية له كتاب مسميه عنصرية دولة إسرائيل، هو نفسه ينتقد هذا المجتمع ويصفه بالعنصرية، أنه يقول يوجد في إسرائيل مدن بأكملها يحرم القانون أن يقطنها غير اليهود، كارمل ونظار وإليت وهتزور وأرادو متفين ورامن وغيرها، فالقانون نفسه يحرم أن يسكن هذه المناطق غير اليهود. حرف قانون العودة لصالح اليهود، هذا أيضا من أبشع صور العنصرية. أي يهودي قادم من أي مكان من العالم ويدخل الدولة اللقيطة يصبح مواطنا إسرائيليا بمجرد ما تطأ أقدامه مطار تل أبيب. يبقى أي يهود مهما كان مكان الذي أتى منه في أي مكان من العالم، متى ما وضع قدميه على أرض فلسطين الصليبة يصبح إسرائيليا. أما الفلسطيني المولود في فلسطين ومن أبوين فلسطينيين فيجوز اعتباره عديم الجنسية، بدون ذات الكويت، بدون حتى لو هو فلسطيني وأبواه فلسطيني يمكن اعتباره، مش في كل الحالات لكن يمكن اعتباره عديم الجنسية. وهذا التطهير العرقي الذي يمارس بشكل منتظم في دولة اليهود ينبع من مبدأ النقاء العرقي. هذا مبني على الحرص على النقاء العرقي، أنه ما يدخل في سلالاتهم غير اليهود، ولا يمتزج الدم اليهودي بأي دم دنس من دماء الآخرين، فيعتبرون دماء الآخرين دماء نجفة، فاليهودي دمه نقي ولا ينبغي أن يخالط الشعوب الأخرى. ظل هذا الانفصال عن الآخر هو القانون، ففي كتابه التلمود كتب حاخام يدعى كوهين يقول يمكن توزيع أي تقسيم سكان المعمورة، يعني أهل البشرية كلها لو يمكن أن نقسمها قسمين اثنين، كل البشرية تقسم إلى قسمين اثنين، يمكن توزيع سكان المعمورة بين إسرائيل في كفة يعني والشعوب الأخرى جمعاء، فإسرائيل هي الشعب المختار، وذلك هم يطلقون على كل من عداهم الجويين. وطبعا هم بينهم حتى بين حلفائهم من الأمريكان اللي هم المفروض بروتستانت، وهؤلاء في عداوات شديدة جدا، لكنها المصالح كما يعني سنبين، والإغلال اليهودي لهذه الدول. حاخام من أكبر حاخامهم، أو هو أكبر حاخامتهم، يدعى تيتروك، يقول سنة 93 أود ألا يتزوج الشباب اليهود أبدا إلا من شابات يهوديات، وإسرائيل المقدسة ينبغي ألا تتدنس بالاتصال بشعوب أخرى التي نقتها الرب. فهذا أيضا ما يكرس التمييز العنصري عند اليهود. خطورة التمييز العنصري في حالة دولة اللقيطة أنه يتشح بوشاح التقديس، مش أي مش زي تمييز ألمانيا أو غيرها، وإنما بيصبغ بصبغة عقائدية بحيث يكون شيئا مقدسا، وأن هذا تنفيذ لأوامر الله، فيستمد جذوره من نصوص دينية يؤمن بها هؤلاء كنصوص إلهية، ويعتقدها غير المتدينين كأيديولوجية يرون أنها حافظت وتحافظ لليهود على بقائهم على مر العصور. بناء على كل المعطيات السابقة من النصوص الدينية عند اليهود أو الممارسات اليومية، فقد اعتبرت منظمة الأمم المتحدة، يعني هذا الأمر كان واضحا جدا ولا جدال فيه على الإطلاق، ومتفق عليه كل عقلاء البشر، وهو أن اليهود أو الصهيونية اللي هي الصورة السياسية للدعوات اليهودية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وده قرار صدر من خلال المئات في 10 نوفمبر سنة 75، يعني من ربع قرن تقريبا. ولم يكن هذا القرار مفاجأة، فإن اليهود أنفسهم لا ينكرون هذه العنصرية، بل هي جزء أصيل ومحوري من معتقداتهم الدينية. وقد أكد حايين كوهين الذي كان قاضيا بالمحكمة العليا في الدولة اللقيطة أنه من سخرية الأقدار المريرة أن تستخدم نفس الأطروحة البيولوجية والعنصرية التي روج لها النازي والتي أوحت لهم بقوانين نورنبرغ الشائنة كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل. كان هو أيضا بيتأسف على أنهم رغم ما عانوه من عنصرية هتلر، لكن نفس دولتهم الآن تقوم على هذه العنصرية. نفس النموذج العنصري هو الذي كان يضعه الأمريكان في أمريكا لما يعني دخلوا أمريكا، نفس النظر العنصرية، كانوا يبيدون الهنود الحمر أصحاب الأرض الأصليين، وكانوا يتذرعون كما يقول نيلسون بالأخبار الواردة في توراتهم عن يشوع وما كان يفعله من عمليات الإبادة المقدسة للعمالقة والفلسطينيين. إذا صح هذا الكلام، طبعا هذا من الإسرائيليات التي نتوقف فيها، إن كان فإذا هذا بأمر الله حصل يعني في جهاد شرعي ضد كفار، فالأمر يختلف. وعلى الرغم من ثبوت صفة العنصرية بالوثائق الدينية المقدسة لديهم والوثائق التاريخية والممارسات اليومية، فقد تمكن اللوبي أي جماعة الضغط الصهيوني في أمريكا من استخدام النفوذ الأمريكي الذي انفرض بالسيطرة على الأمم المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. انظر التبجح، يعني وصل إلى حد أن استطاع هذا اللوبي أن يجبر أمريكا على استصدار قرار من الخيال المآتة الأمم المتحدة في 16 ديسمبر سنة 91 بإلغاء القرار الصادر في سنة 75، وذلك بهدف محو صفة العنصرية عن الصهيونية. طب اليهود نفسهم متى رجعوا عن العنصرية؟ وده جزء أصيل من عقيدتهم أنهم شعب الله المختار، وده من منطلق الذي ينطلقون منه. فإن لم تكن هذه العنصرية فماذا تكون العنصرية؟ فصدر هذا القرار بإلغاء القرار السابق بهدف محو صفة العنصرية، مع أن الحقائق تثبت أن عنصرية إسرائيل كانت في ازدياد مع الوقت، وأن عمليات التمييز العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية البطيئة كانت مستمرة ومتزايدة نحو الفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل. وتوسع اليهود في بناء المستعمرات التي تسمى المستوطنات، وعزلوها عن الفلسطينيين، واعتبروا الفلسطينيين وسائر المسلمين أجناسا أدنى لا تستحق إلا الدمار والإبادة. يستندون لما ورد في سفر التثنية الاشتراع: وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لتركها، واستأصل أمما كثيرة فأبسلهم إبسالا، افنهم تماما من الوجود. وفي نص آخر: فلا يقف أحد بين يديك حتى تفنيهم. هذا هو المصير الذي ينتظر الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين إذا لم ينتبهوا إلى هذه التركيبة النفسية المريضة. وهذا هو الذي يفسر عمليات القتل الجماعي التي مارستها عصابات الهاجانة في فلسطين سنة 48 وبعدها. كذلك أيضا نفس الشيء إجرام القتل بهذه الطريقة الإبادة، هم يتشوقون جدا لهذا الأمر ويتمتعون به، لأنه صادر من نفس العقيدة التي لا تتغير ونفس النفسية التي لا تتغير أبدا، كما يعني أسلفنا بيان ذلك. فموضوع القتل الجماعي هذا أسلوب روتيني عند اليهود، كما حصل عصابات الهجانة في سنة 48، يدخلون المدن الفلسطينية أو القرى ويقتلون الناس قتلا ذريعا، المساكين وهم نائمون، والنساء يبقرون الحوامل ويقتلون الأطفال والنساء والرجال وكله، حتى تنتشر الأخبار في القرى الأخرى فيهرع الناس إلى الفزع ويفزعون إلى خارج الحدود ويهربون من هذه المجازر. دي عملية التفريغ حتى يعني يرعبوا الناس، فهم قائمون على الإرهاب من أول يوم. كذلك القتل الجماعي للأسرى المصريين في صحراء سيناء، هذا أيضا من جرائمهم، قتل الجماعي شيء له طعم لذيذ عند اليهودي المريض. فهم ينفذون نصوصا دينية ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. وحتى كما قلت من قبل، يعني نفس بن غوريون قال: نحن في إسرائيل لا يهمنا ماذا يقول العالم عنا، يعني هم لا يؤثر فيهم على الإطلاق، كل العالم مهما يتكلم فهم لا يبالون بأي رد فعل يقولوا عليهم متوحشين عنصريين، ما هو بينظرون دول كلهم حمير، كل أخرى هؤلاء حمير. فالإنسان المكرم الذي هو شعب الله المختار لن يبالي بما يقوله هؤلاء المخلوقون ليركبهم بنو إسرائيل كالحمير، كما ينص التلمود. من شارون إلى الحخام مائير كهانة، فذاك تجسيد للطريقة التي سيتبعها الصهاينة حيال الفلسطينيين. مناحم بيجن قضى في 9 أبريل سنة 48 على سكان دير ياسين من الرجال والنساء والأطفال، كان عندهم 254 نسمة، فهجم بالعصابات، ودي مصورة كنت أشرت لكم في شريط ليزر قرص ليزر اسمه 50 عاما من الصراع، بدأ بإيه؟ بتصوير المذبحة مصورة، يعني رايحين ويعني إيه في منتهى الهدوء والبرود وبيصوروا يعني المذبحة وهم يقتلون الناس ويفزعونهم إلى آخره. فدي كانت عصابات هدفها كما قلنا ترويع الناس في القرى حتى يفروا من الفزع إذا سمعوا بأخبار هذه المجازر. فهو سلوك عريق، سلوك الإرهابي الإجرامي لليهود الدموي، هذا السلوك يعني متأصل فيهم كما ذكرنا. يعني ماذا تتوقع من أناس يعني قتلوا الأنبياء، قطعوا رأس يحيى عليه السلام وأهدوها إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، فهؤلاء أخلاقهم هي هي لا تتغير. وكما أشرنا من قبل كيف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب يهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بأفعال أجدادهم، لماذا؟ لأنهم يقلونها ولأنهم على نفس الطبيعة، حتى صح أن يخاطبوا بفعل أبائهم، مع أن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هؤلاء بالذات لأنهم لا يحيدون عن هذه الطباع الخبيثة المترسخة في بواطنهم. أي نعم. فقتل 254 نسمة هو وجنوده الأرجون لكي يسر العرب العزل أو العزل كلاهما جائز مذعورين. ومن المفارقات المبكية أو المضحكة أن يحصل مناحم بيجن على جائزة نوبل للسلام بعد ذلك، وكمان بريز المجرم السفاح أيضا. وإن كان بعض الناس في هذه اللجنة اللي تسمى لجنة جائزة نوبل الآن بتناقش أنها تسحب منه الإيه؟ يعني الجائزة، ألم يكن طريقتهم هي التي أشارها إليها موسى ديان؟ يقول موسى ديان: فإذا كنا نمتلك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فينبغي لنا أن نمتلك كذلك أرض التوراة، يعني من النيل إلى الفرات، ودي المفروض لا تمر مر الكرام. وذلك يعني حتى الآن بعض الساسة بيقولوا أن اليهود يحاولون استدراجنا لحروب. هذا كلام قد يكون صحيح، مش شرط يكون هروبا، لكن قد يكون صحيح. لماذا؟ أن هذه عقيدة راسخة واليهود ما تراجعوا عنها. لما سئلت جولدا مائير أين حدود إسرائيل، قالت حيث يقف آخر نبي إسرائيلي، أي أرض يقف عليها فهذه حدود إسرائيل. فالشاهد أن هذه عقيدة راسخة وهم لا يتخلون عنها، لأنهم إذا تخلوا عنها يتخلون عن دينهم الذي يلتفون حوله. ولذلك صرح بعض هؤلاء اليهود المجرمين في بعض اللحظات يعني يقول إيه: لقد استضفنا المصريين والفلسطينيين على أرضنا لمدة 4000 سنة. إحنا هنا في مصر ضيوف عليهم في وطنهم، واضح استضفونا، والمفروض الضيف بيخلص بقى المهمة ويرحل. فيعني السلوك العدواني اليهودي يبرر مثل هذا. وهم الآن إن كانوا أمريكا من جهة أضعفت البلاد الإسلامية كلها، ومن جهة أخرى زودت اليهود بما أمكنها من الأسلحة النووية وغيرها، فربما يعني يكونون بالفعل حريصين على اغتنام هذه الفرصة واستفزاز الدول المجاورة لفعلا الإيقاع بها في حرب. للأسف الشديد نحن وصلنا إلى مرحلة قد ما يكون في صالحنا مثل هذه الأشياء. فالواجب ليس أن نظل ليل نهار نعيد هذه التحليلات ونكرر، وإنما أن نخرج من هذه الوهدة وهذا الضعف قبل أن يفجأنا يهود شئنا أم أبينا. أي نعم. يقول يورام بن بورات في جريدة أديعود أحرنوت في 14 يوليو 72، يقول: لا صهيونية واستعمار للدولة اليهودية بدون إبعاد العرب وطردهم والاستيلاء على أراضيهم. أما وسائل الاستيلاء على هذه الأرض فقد حددها رابين الذي كان جنرالا على الأراضي المحتلة. هذه السياسة هي تكسير عظام ملقي الحجارة من أطفال الانتفاضة، هي دي سياسة تكسير العظام، يمسكوا الطفل ويكسروا عظامه، ده الحل، وده اللي بيعتبروه يعني شخصية داعية للسلام. يعني رابين لعنه الله إن ده يعني كان من دعاة السلام، والناس ظرفت الدموع عليهم يعني لأنه يعني قتل لأنه حاد عن العقيدة اليهودية وحاد عن هذا الخط في نظر الذين قتلوه. ماذا كان رد فعل المدارس التلمودية في الدولة اللقيطة؟ رد الفعل هو أنهم يعني سلموا السلطة إلى أحد المسؤولين مباشرة عن مذبحة صبرة وشاتلة، وهو الجنرال رافائيل إيتان الذي نادى بزيادة تحصين المستوطنات القائمة. وفي داخل الدولة اللقيطة أهم مسوغ للترقي، أهم مسوغ للتعيين أن يكون مجرما سفاحا، ولذلك كل واحد منهم إذا أراد أن ترتفع شعبيته يتمادى في الإيه؟ في القتل والإحراق والتدمير والتخريب مع المسلمين. فأيضا بنفس هذا اليقين اندفع باروخ جولدشتاين وهو مستعمر مش مستوطن، يعني من أصل أمريكي من قرية أربة في الضفة الغربية، لما هجم بالجبن اليهودي المعهود على المصلين وهم يصلون صلاة الفجر في المسجد الخليلي، وقتل أكثر من 27 فلسطينيا وهم يصلون الفجر في رمضان، قتلهم وهم يصلون وجرح أكثر من 50. كان باروخ هذا هو عضو في جماعة متطرفة، وهذه كلمة غير صحيحة أن احنا نصف اليهودي بأنه يهودي متطرف، لا يوجد يهودي على وجه الأرض إلا ويكون متطرفا، بل بالعكس نستطيع أن نريح أنفسنا من التعليمات الكثيرة ونقول ليس هناك معتدل إلا المسلم المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة فقط، هذا هو الذي يستحق وصف الاعتدال. واضح. في داخل الدائرة الإسلامية لا يكون معتدلا إلا إذا كان من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لأن كل من عداه من الفرق الإسلامية هو متطرف إما بالغلو أو بالجفاء بالإفراط أو التفريط كالفرق المعروفة. فهذا أول استحقاق للاعتدال. ثم بعد ذلك بالنسبة للملل الأخرى، الإسلام هو الوسط وكل الملل متطرفة، إما يعني لأقصى اليمين أو أقصى اليسار. فلا يوجد شخص جدير بوصف الاعتدال إلا من كان مسلما من أهل السنة والجماعة، أما بعد ذلك فهو متطرف مع نسبية هذا التطرف، فالتطرف داخل الدائرة الإسلامية أهون من تطرف اليهودي أو النصراني أو الملحد إلى آخره. فهذا التعبير من السموم التي نتنفسها صباح مساء، وبعض الناس يستعملون نفس التعبير، يهودي متطرف. يعني في يهودي غير متطرف، اليهودي الذي يقول يد الله مغلولة والذي يعتقد بالتجسيم وبكذا وكذا من الضلالات والكفر وتكذيب الرسول عليه السلام، هل هذا يكون معتدلا؟ لكن بعضهم قد يكون يعني شرا من بعض. باروخ جولدشتاين الذي ارتكب مذبحة المسجد الخليلي كان عضوا في جماعة متطرفة، من أسسها؟ أرييل شارون لعنه الله، فما هو إلا خطيئة من خطايا شارون أيضا. وشارون معروف أنه الذي قاد المذابح في صبرا وشاتلة، وكوفئ على جريمته، كوفئ على الجريمة في صبرا وشاتلة بتعيينه وزيرا بالإسكان، لأنه قدم مسوغات التعيين والترقية. وإشمعنى وزارة الإسكان؟ عشان المستوطنات، التوسع في المستوطنات واستجلاب اليهود يعني تعميرها، فكان مكلفا بتنمية المستوطنات في الأراضي المحتلة. جولدشتاين في المجتمع اليهودي في عمومه يقدسه، يعني يكادون يعتبرونه قديسا، يأتون إلى قبره بالزهور وينحنون لتقبيله، لأنه الأمين على تقاليد يعني اليهود الرامية إلى القضاء على كل شعب كنعان اللي هو الشعب الفلسطيني من أجل الاستيلاء على أراضيه. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية التعصب. والتعصب يعني التحيز والتحامل الشديد، وذلك ينشأ عند الإنسان أنه ينتمي إلى الفئة التي يعني يخرج فيها، ثم ينتقل منهم هذا الفكر إليه، فيكره أو يحب من تنسحب عليه الفكرة التعصبية أو الحكم المتحيز بدون تجربة وبدون أي أدلة منطقية. فإذا التعصب نوع من أنواع الهوى النفسي، وهو أظهر في مجال العلاقات الاجتماعية. قد يكون تعصبا جنسيا يتركز حول الجنس أو النوع أو لون البشرة أو التعصب العرقي أو نحو ذلك. ولذلك المحاجاة أو المناقشة المنطقية والخبرات الواقعية لا تفلح في إزالة التعصب أو في الشفاء منه، فهو مقاوم للتغيير أو للتعديل. ولا بد أن يكون التعصب كسلوك مجزيا لصاحبه، لا بد أنه يشعر أن هذا التعصب يعود عليه بفائدة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لا بد أن يكون له مردود من المكاسب التي يحققها. قد تكون المكاسب نفسية وربما اجتماعية أو مادية أو اقتصادية. هذا هو الوضع القائم في فلسطين، حيث يقوم اليهود بالسيطرة على منافذ البرية والبحرية والجوية، ويمسكون بكل مفاتيح الاقتصاد، ويسيطرون بالكامل على لقمة العيش بالنسبة للفلسطينيين، ويمارسون معهم كل أنواع التعصب والتمييز العنصري. أيضا من مكاتب التعصب أن المتعصب يجعل المتعصب ضده احتياطيا اجتماعيا له، يجعل المتعصب ضده الضحية يعني احتياطيا اجتماعيا لها. كيف؟ بأن ينسبوا إليه كل المفاتن ويرجعوا كل المصائب إليه، الإسقاط. فلا لولا وجود هذه الضحية وممارسة التعصب ضدها لما يعني أمكنهم ذلك. ولذلك في انتفاضة الأقصى يعني 1421 كانت الدبابات والرشاشات اليهودية تحصد أرواح الفلسطينيين ومنازلهم، وفي نفس الوقت يتهمون الفلسطينيين بالعنف والإرهاب لأنه بيدفعوا، ولأنهم فتحوا صدورهم، وقفوا كما قلت بصدورهم العارية يصدون العدوان عن أنفسهم وعن مزارع الزيتون التي هي مصدر رزقهم الوحيد في تلك الظروف، فيبدأ يسقط على الآخر هذه العنصرية. يبقى هو إرهابي يقول لك دول الإرهابيين، يعشان بيدافع عن نفسه أو يدافع عن عرضه أو نحو ذلك، فذا يسمى إرهابيا. ويبني المتعصب دائما سلوكه على أغاليط وتشوهات معرفية. إذا حصل تشوه في المفاهيم وفي المعارف هذه تؤثر بأنها تؤدي إلى تشوهات وجدانية لتنبني عواطف وحماس معين مشوه أيضا وغير منصف، وبالتالي التشوهات الوجدانية تؤدي إلى تشوهات سلوكية مثل هذا الإجرام الذي نراه من اليهود. فالتعصب يعتبر اضطرابا نفسيا اجتماعيا يصل في خطورته كمرض إلى مستوى البارانويا، ويؤدي إلى كوارث إنسانية عديدة لمسناها في الحربين العالميتين نتيجة اعتقاد الألمان تفوقهم يعني من ناحية العنصرية، ونلمسه حاليا في الصراع الإسلامي اليهودي نتيجة سلوكيات العنصرية المتعصبة اليهود ضد الفلسطينيين وغيرهم. فعقيدة شعب الله المختار والشعب الأرقى هي عبارة عن ضلالات تصيب المجتمع اليهودي، فهي معتقدات خاطئة لا تقوم على دليل ويصعب تغييرها بالإقناع أو النقاش. كذلك المجتمع المتعصب ينشئ أفراده على التطرف في انتمائهم لمجتمعهم الداخلي من ناحية، وعلى العداوة الشديدة للمجتمعات الأخرى. في هذا المجتمع تتعاون الأسرة مع المدرسة مع وسائل الإعلام طول الوقت على بث بذور التعصب في نفوس النشء، حتى إذا كبروا كانوا أشبه بمخازن عدوان قابلة للانفجار في أي لحظة. يعني هو طبعا الآن بلا شك لما يكون عدى على يعني مأساة فلسطين أو قيام الدولة اليهودية من 48 لحد الوقت يبقى كم 54 سنة، أكثر من نصف قرن، أكيد في أطفال ولدوا في أجيال ولدت وتنعرعت في ظل هذه الدولة اللقيطة، بالذات أيضا الوضع الأخير اتساع المستوطنات واجتلاب شذاذ الأفاق من كل البلاد لسكن هذه المستوطنات. لا شك أن سلوك المستوطنين أو المستعمرين اليهود في فلسطين يتميز بهذه العدوانية والوحشية ضد المسلمين نتيجة تكوينهم العدواني الشخصي، لأن في عمليات شحن انفعالي مستمرة، شحن مستمر. وقد دأبت بعض الجمعيات اليهودية التي تشرف على تربية الأطفال اللقطاء من اليهود بتربيهم بعض الجمعيات على أن تغرس فيهم منذ الصغر فكرة أن العرب هم الذين قتلوا آباءهم. هؤلاء الأطفال اللقطاء أصلا لا يعرف لهم أب، فهم يقولون أن أنتم كان لكم آباء وأن المسلمين هم الذين قتلوا آباءكم، فيكبر هؤلاء الأطفال وفي داخلهم شعور وحشي نحو كل مسلم. وهذه الشخصيات التي تربت على الكراهية والعدوان والتعصب تجد نفسها مذعنة لاتجاهات جماعتها، لأنها تجد فيها متنفسا لمشاعر الكراهية والعدوان المكبوتة. وجدنا في فترات استرخاء الصراع بين المسلمين واليهود في حقبة مفاوضات السلام أن الصراعات الداخلية في هذا المجتمع تنشط بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، حيث يشعر الشرقيون أنهم مضطهدون من الغربيين، وتبرز الصراعات أيضا بين المتدينين والعلمانيين أو بين حزبي الليكود والعمل إلى آخره. لكن حين يتجدد الصراع مع المسلمين مرة أخرى نجدهم يسارعون لتكوين حكومة طوارئ ائتلافية مكونة من العدوين اللدودين الليكود والعمل لمواجهة الخطر الإسلامي المشترك في زعمهم. من الصور الصارخة للتعصب بناء المستوطنات أو المستعمرات كجزر منفصلة تماما يسكنها اليهود وسط المناطق الفلسطينية، وتعتبر نقاط التماس خطوط مواجهة ساخنة بين الطرفين. المجتمع هنا لا يحصل فيه أي نوع من الامتزاج، لأن المستعمرات تكون محاطة يعني سياج بحيث ما يدخلها إلا هؤلاء اليهود. فهذا الوضع السكاني يعتبر قنابلة موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة. أيضا ثبت أن هناك أنماطا من الشخصية المتعصبة تسمى الشخصية المتمركزة حول العرق، تجد المتنفس عن أوجه النقص فيها بالمغالاة في الانتماء لجماعتها والانقياد لقيادتها وإظهار العداء الشديد لأعدائها. العالم عندها إما أقوياء أو ضعفاء، وهي تكره الضعف لأنها هي نفسها يعني تشعر به، ولكنها تسقطه على الآخرين وتتطرف في الإساءة للضعفاء والمستضعفين. فمثل هذا الشخص اللي يحس بأنه هو في داخله ضعيف، لكن في انتمائه لهذا المجتمع يغالي في انتماء ويغالي أيضا في المعاداة من يخالف هذا المجتمع. فالناس إما أقوياء وإما ضعفاء، هم يكرهون الضعف لأنهم يحسون بالذل الناشئ عن هذا الضعف. يعني هذا الشعور هو إسقاط الضعف على الآخرين وبالتالي استضعاف الأضعف منه، فيجي على المدنيين المساكين النساء الأطفال الآخرون يقتل يذبح يدمر يخرب، لأنه يشعر بأن هذا إسقاط لضعفه على الآخرين، يتمتع بأن يظهر القوة أمام الضعيف، يظهر القوة أمام الضعيف، وده سلوك يهودي مشهور ومعروف، أن إظهار القوة أمام من؟ أمام أطفال، أمام حتى لو كان رجال، مهما سلحوا ما مقدار الكفاءة بين أسلحتهم وبين هذه الترسانة يعني المدمرة. وهذه الحالة ليس لها علاج إلا أن الآخر يتقوى، أن يكون قويا. في هذه الحالة يرتدع هؤلاء الجرذان إلى جحورهم ويعودون لصوابه. فمن المفيد أن يكون الآخر قويا أمام هذه النماذج المرضية، لأن الآخر إذا كان قويا سوف تتوقف عملية الإسقاط وتتوقف التوجهات العدوانية. وهذا هو الذي أثبته التاريخ في التعامل مع الدولة اللقيطة. فقد كانت تخنث حين تواجه بالقوة التي تردعها، وأقوى مثال وأوضحه على الإطلاق هو حرب رمضان، والتي لولا أن أمريكا يعني أقامت جسرا جويا بالفعل من أمريكا إلى الدولة اللقيطة وتدخلت بصورة أو بأخرى وحصل ما حصل بعد ذلك، لكن هذه اللغة الوحيدة التي ترد ضعف هذه الشخصية المريضة الشخصية اليهودية. بل ما حصل في جنوب لبنان بغض النظر عن حزب الله، أنا شخصيا أعتقد أنه حزب الشيطان ليس حزب الله، لأنهم ليسوا على الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإنما دين محرف هو دين الرافضة قبحهم الله، دي قضية أخرى. لكن بغض النظر عن هذا الأمر، حزب الله يعني ده يعني شوية ميليشيات، مش جيش يعني نظامي بالدرجة اللي هي يعني، لكن ميليشيات متفرقة يعني أو حاجة بسيطة. ومع ذلك كيف قدموا اليهود واضطروا للخروج من لبنان إيه؟ صاغرين أذلة، معتذرين بأننا لسنا مثلهم في الكفاءة. كان اليهود نفسهم يتكلمون ويقولون إحنا إيه جبنا لكفاءة جنود حزب الله، فاعتذروا بهذا العذر حينما خرجوا من جنوب لبنان. واضح. فالشاهد يعني أن هذه اللغة الوحيدة التي تردع اليهود عن عدوانهم وإسقاط ضعفهم على الآخرين هو لأنه شاعر بالضعف، فيستعرض قوته أمام من؟ أمام اللي هو أضعف منه، كما رأينا سلوكهم الإجرامي في هذه الفترة الأخيرة. أن يعني كتاب ألف قبل الأحداث الأخيرة طبعا المدة واضح، وإلا كان الكتاب تضخم من الجرائم اليهود في الفترة الأخيرة في فلسطين. كذلك يتأثب ويتوحش حين يستشعر الضعف والتسليم من أعدائه، ودي طبعا أوضح نموذج لها محادثات ما يسمى بالسلام بين الفلسطينيين بزعامة الأخ أبو عمر وبين اليهود لعنهم الله، الاستخذاء والاستسلام والتنازل وفلان رجل السلام وفلان مش عارف ايه وكلام الخيبان هذا. شفنا كيف انهم كل ما هو يذل ويخنع كل ما يزداد عتوا، فزادوهم رهقا، وده بيتمادى في الخنوع. التانيين يتمادوا في النهارده ده لما عمل مسرحيه المحاكمه دي بتاعه اغتال يزيد غيبي وعمل احكام مش عارف بالسجن ايه وبتاع، هو بيحاول يتذلل للقوم. رد عليه شارون ثورا ورد اليهود قالوا طبعا نحن لا نعترف بيكم اصلا، لا بأبو عمار ولا بالكيان الفلسطيني ولا بالمحاكم بتاعتكم، ده لازم احنا نستلمهم ونحكمهم بطريقتنا الخاصه. فالشاهد يعني تجد هكذا اذا راوا من يعاملهم ضعيفا مستخذيا مستسلما يتمادون. واضح. اما اذا عملوا بقوه وبشراسه فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجعلهم ينكمشون ويتوقفون عن العدوان كي لا يسقطوا عدوانهم على الاخرين. فتشوه إدراك المتعصب يجعله غير قادر على تقدير احتياجات الآخرين ومشاعرهم، فهو يتجاهل تماما أن لهم حقوقا أو احتياجات أو مشاعر مثل كل البشر. فلذلك يكون مثل هذا المتعصب في توجهاته شديد العنف والقهر والسحق، لا يعرف الرحمة كما وصفه الله سبحانه وتعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الدليل بالفعل والواقع على أنهم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية غريزة العدوان والإبادة. فالسلوك اليهودي عموماً عموما هذا يعني خط ثابت يعني يعكس أن غريزة العدوان طاغية عند النفسية اليهودية إلى حد التدمير والإبادة. يكفي أن العصابة اليهودية دي الآن معها إذا صح هذا الكلام يعني حوالي 200 رأس نووي تهدد بها من حولها وتحرص على امتلاك كل أنواع الأسلحة المتقدمة لتتفوق على جيرانها. وطول الوقت النفسية اليهودية لا تعيش إلا بمنطق القوة والسيطرة، فيبيد القرى ويحاول التغيير الجغرافيا وتحريف التاريخ. يقول أيضا دكتور محمد المهدي: والسلوك العدواني الصهيوني يجرح الضمير الإنسانية كل يوم على شاشات التلفزيون، فقد رأينا الطفل محمد الدرة وهو يقتل في حضن أبيه لحظة بلحظة برصاص الجنود اليهود، وهم يتلذذون بمنظر الرعب على وجه الطفل وأبيه لمدة ساعة أو أكثر. وبعدين لدرجة أن بيقولوا أن أبوه قاعد يتكلم بالموبايل عشان يقول لهم ده أنا ما فعلت شيئا وسيقتلونني أنا وابني وكذا وكذا، وقاعدين ساعة كاملة بيتلذذون بمنظر الرعب. طبعا هم يقصدون أن هذا المنظر فعلا يطلع عليه العالم كله ويطلع عليه الفلسطينيون بالذات لإثارة الرعب حتى يخيفوهم ويهجروا كما فعلوا في دير ياسين من قبل، إما إبادة بالقتل وإما تخويف وإرهاب حتى يتركوا الأرض ويخرجوا منها. يقولوا: وهم يتلذذون بمنظر الرعب على وجه الطفل وأبيه لمدة ساعة أو أكثر، ولا يستريحون إلا حين يلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة ويسقط في حجر أبيه واضعا يده الصغيرة فوق وجهه وكأنه لم يعد يحتمل رؤية كل هذا الرعب الوحشي من هؤلاء الجنود. دي نفسية لا يمكن إلا أن تكون نفسية مريضة ومليئة ومشحونة بالحقد والكراهية للبشرية جمعاء. يتكرر هذا السلوك حين يقف مجموعة من الجنود اليهود ويطلقون الرصاص على عامل نظافة فلسطيني، من غزارة الرصاص انفطرت رجله، يعني الرصاص عمل السكين. أنا رأيت هذه الصورة، الرجل رجلين فصلت خلص وشايلها كده، شايل رجليه ويعني كأنها سكين. فانظر تخيل ايه غزارة الرصاص الذي يكفي حتى تنفصل رجل الرجل عن جسده وهو حي. وبعدين ماشي ولا كأن في اي حاجة. كانت نشرت صور لهذه الحادثة بعدما فعل ذلك، مضوا وكأنه حتى ما قتلوا نملة ولا ذبابة. الكلام ده كله قبل الأحداث الأخيرة، والأحداث الأخيرة دي كانت طفرة في الإجرام اليهودي. ويتكرر المشهد حين يقتلون طفلا عمره سنة ونصف وهو في حضن أمه، وتبلغ الوحشية قمتها بقتل الرضيعة إيمان حجو ذات الأربعة شهور بقذيفة اخترقت بطنها وأخرجت أحشائها. ويتكرر مرة أخرى حين يقتل أحد المستوطنين طفلا فلسطينيا في العاشرة من عمره، وهذه المرة لم يرحمه ويقتله برصاصة وإنما دهته بقدميه حتى مات. ظل يدهث الطفل ذي العشر سنوات بقدميه حتى مات الطفل من الإيه؟ من الدهث برجليه فقط وليس بالرصاص. والغريب أن المحكمة حكمت على هذا المستوطن عقوبة 6 أشهر، ليس سجنا وإنما خدمة عامة. ويقفز إلى الوعي قصة القتل الجماعي للأسرى المصريين في سيناء بلا رحمة، وقصة إبادة القرى الفلسطينية والقصف اليومي للقرى والمدن اللبنانية ومذبحة قانا وإبادة المدنيين اللبنانيين الذين ذهبوا ليحتموا بقوة خيال المآتة وبالخنادق. مين نروح فيها مذبحة قانا؟ نسيتم؟ مين نروح فيها مذبحة قانا؟ نعم؟ لا، لازم واحد منكم يقول، مش معقول. مين اللي عوقب بأنه طرد من منصبه؟ بطرس غالي. مصريين ومش عارفين، دي كانت معروفة أن بطرس غالي أخذته النخوة وأدان اليهود، لأنهم كيف يقتلون من لجأوا إلى مخيم الأمم المتحدة أو خيال المآتة هذا وقصدوهم قصدا رغم أن كانوا يعرفون أن هذا مبنى أو مكان مخصص للأمم المتحدة، فقتلوا في هذه المذبحة الخطيرة هؤلاء المدنيين. كذلك نحن في مصر هنا حصل مذبحة منذ زمن، مذبحة إيه؟ مدرسة بحر البقر، وقتل فيها الأطفال أيضا، مذبحة دير ياسين صبرة وشاتلة. فهذا هو السلوك الطبيعي بالنسبة له، يعني هو سلوك غير مستغرب، واضح؟ فهذا السلوك العدواني والقتل الجماعي والإبادة الوحشية المستمرة ضد أطفال الانتفاضة حتى هذه اللحظة لا نكاد نجد في أحداث الصراع ما يسورها. فما هو الدافع إليها؟ لا يمكننا فهم التركيبة النفسية لليهود وفهم السياسة العدوانية اليهودية دون العودة إلى المرجعية الأساسية الكامنة وراء هذا السلوك. من خلال هذه المرجعية لما نفهم تركيبتهم النفسية، عقائدهم، إيه الأفكار التي تدفعهم والعواطف التي تؤذهم أذن على هذا الإجرام، حينئذ نستطيع قراءة الماضي وفهم الحاضر، ثم الأهم توقع المستقبل. لن يتراجع اليهود عن هذا الإجرام، وهم يريدون شرا ليس فقط بالمسلمين، بكل البشرية. طبعا هذا عقيدة راسخة عندهم، وهم يتحركون من خلال هذه العقيدة. فنحن إذا استمررنا في هذا الوضع البكاء والصراخ وكذا وكذا دون أن يستعد المسلمون كلهم لمواجهة اليهود، فسوف يتكرر معنا حذو القذة بالقذة ما يحصل الآن في فلسطين. ولن يبالي اليهود أن يقول عليهم من يسمونهم الحمير لسائر الأمم أو الجويم، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هم الجويم في الأمم الأخرى. ليس علينا سبيل، نقتل، نسرق، نحرق، نفعل ما نشاء، لا حرج على الإطلاق في أن نرتكب ما نشاء مع هؤلاء الآخرين. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.